يقول ماذا إذا خالف قول الذهبي في الميزان قوله في إكاشة لخطة الشام واسم الكتاب إيش؟ إكاشة. بأيهما نأخذ؟ إذا خالف قول إمام من المزكين من أهل الجر والتعديل كلامه في موضع آخر فإنه ينظر إلى القرائن الخاصة به هو، كان يعلم أن هذا الكتاب تقدم وضعه على هذا الكتاب فيقدم المتأخر، أو أن ينظر إلى وضع الكتابين فيكون قد بسط في أحدهما وأوجز في الآخر فيقدم الكلام في ما بسط على الكلام فيما أوجزه. وكتاب الميزان هو مما بسط فيه الذهبي كلامه على الرواة بخلاف الكاشف، فإن الكاشف فيه الكلام فيه مختصر. وكتاب الميزان للذهبي من أحسن الكتب التي يتحرك بها طالب العلم في فهم كلام الأوائل والمحاكمة بينهم، فإنه أشار إلى جملة من القواعد مبثوثة وكنت شرعت قديما في جمعها، الله أعلم بمحله، لكن لو جمعه أحد منكم لأحسن إلى الناس، وليسميه معيار الميزان فيجمع القواعد المتناثرة التي ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال، ففيها فائدة عظيمة. وهذا تمام الأسئلة الثلاثة المتعلقة بالدرس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.